بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء نعرض ما وردنا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع عبد الله فارع سعد اليماني، مقيم في الأحساء، صندوق بريد 512. يا أخ عبد الله، رسالتك عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأشار سماحته بأن تلقاه شخصيا أو تلقى أحد المشايخ في دار الإفتاء بالرياض لفتواك فتوى شخصية. الرسالة الثانية من المرسل علي آدم حامد من السودان الفاشر الدفاع الجوي، يقول في رسالته: هل النفير مشروع أم لا؟ والمقصود بالنفير في سؤالي هذا هو دعوة يوجهها المزارع للناس كي ينجزوا له عملا ما في مزرعته، ويعمل لهم مقابل ذلك ذبيحة ويعد لهم أنواعا من الطعام، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا نعلم بأسا في هذا النفير إذا قال الرجل لجيرانه أو قراباته أو نحو ذلك: ساعدوني في كذا وكذا، وجعل لهم طعاما، فلا بأس بذلك، لأن هذا من باب التعاون، والمسلمون شيء واحد يتعاونون على مصالحهم، ولا حرج في هذا إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: لدي بعض الزملاء يلعبون الورقة وأنهاهم عنها وألح عليهم، وعند وقت الصلاة أحرمهم منها، فمنهم من يستمع نصيحتي وينصلي جماعة، ومنهم من لا يصلي، فأقول لتارك الصلاة أنت كافر ترغيبا له في الصلاة، وجدت لذلك أثرا فعالا في نفوس الكثيرين، لكنني علمت من خلال هذا البرنامج أن تارك الصلاة لا يجوز أن يعين بالكفر، أفيدوني أفادكم الله. أولا، اللعب بالورق أمر لا يجوز، لأنها من آلات الملاهي، ولأنها قد تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، قد تسبب الشحناء والعتاوة، وقد توقع في منكرات، فالواجب تركها. أما تكشير تارك الصلاة فهو حق، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم صحيح. فالذي يتعمد ترك الصلاة يسمى كافرا، ولكن إذا توقفت عن ذلك من باب الترغيب لعله يتوب، وقلت له: اتق الله، ترك الصلاة لا يجوز وحرام عليك، لعله يستجيب، خشية أن ينفذ إذا قلت يا كافر ولا يستجيب لك. إذا فعلت هذا من باب الاحتياط ومن باب الاجتهاد فلا حرج، تقول له: اتق الله، هذا لا يجوز، يا فلان، يا أبا فلان، اتق الله، ترك الصلاة كفر، ولا تقول يا كافر، ترك الصلاة كفر. فإن أصر ولم يبالي بين له أن من تركها كفر، لعله ينزجر ولعله يعود إلى رشده. وإذا كان في البلد أمير صالح أو محكمة أو هيئة ترفع أمره إليهم، إذا أصر وعاند وعندك شهود على عمله ترفع أمره إليهم لعلهم يقيمون عليه ما يلزم من الحق الشرعي. نعم، بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة رسالة سالم غانم عاشور من الموصل من العراق، يقول في رسالته: يقول الله تعالى عن يوم القيامة: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وهذا في سورة النحل. ويقول جل وعلا في سورة النمل: ولتسألن عما كنتم تعملون. ولكني وجدت آية في سورة الرحمن تنفي حدوث السؤال للإنس والجن يوم القيامة، يقول المولى فيها: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فكيف الجمع بين هاتين، أو بين هذه الآيات التي تثبت الحساب والأخرى التي تنفي السؤال؟ أيها الأخ السائل، اعلم أن يوم القيامة له أحوال وله شؤون، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ويراه قريبا. الآيات هو يوم طويل عظيم وله شؤون وله أحوال، والناس فيه على أحوال، في وقت يسألون وفي وقت لا يسألون، في وقت يسألهم الله عن أعمالهم كما قال عز وجل: ربك فاسألنا واجمعين أما كانوا يعملون، فيسألهم ويجازيهم ويتعرض عليهم صحائفهم، وفي مكان وقت آخر من هذا اليوم الطويل لا يسألون. وهكذا بقوله جل وعلا عن الكفار أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، وفي الوضع الآخر قال: ولا يكتمون الله حديثا. ولهذا نظائر، فيوم القيامة طويل عظيم للناس فيه شؤون مع ربهم عز وجل، فتارة يقرون وتارة يجحدون، وتارة يسألون وتارة لا يسألون، فانتبه لهذا ولا تشك في شيء من ذلك، فكله حق والله مستعان. بارك الله فيكم. الرسالة 4 وردتنا من المرسل المغربي الجنسية القاطن بالرياض أبو الزبير درويش أبو شعيب، يقول في رسالته: ما حكم النظر ومس العورة بين الزوجين أو للأبناء الصغار؟ مس العورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه، الله باح الجماع، والجماع أعظم من ذلك، فمسه عورتها زوجته أو مسها عورتها لا بأس بذلك، وهكذا النظر إلى فرجها وإلى فرجه لا حرج في ذلك ولا بأس، لأنها مباحة له ومباح لها. وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك، وعند ملاعبته لا حرج في ذلك، الطفل الصغير من السنة ومن السنتين، الطفل الصغير الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه فتنة، هذا مما يغتفر. أما الذي يخشى منه كالطفل الذي فوق ذلك من 5 سنين ومن 6 سنين فالورع ترك ذلك، فإن بلغ 7 حرم لبس عورته أو اللعب بعورته، لكن إذا كان صغيرا كمن السنتين ومن السنة والشهور فهذا لا يضر، ومن فوق ذلك فلا بأس أن تغسله أمه أو أبوه إذا وقعت فيه النجاسات، فإن السنتان وما حولهما مما يغتفر ومما لا تحرك له الشهوة. أما إذا كبر وصار فوق ذلك فالورع ترك ذلك، وأن يؤمر أن يغسل نفسه حتى يتعدى ذلك. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع أحد الدمين منها ولم تغتسل لكنه أمرها بالتيمم؟ الواجب الاغتسال إذا كانت تقدر إنها الماء وتستطيع، الواجب الاغتسال، لأن الله قال: فإذا تطهرنا فأتوهن بحيث أمركم الله، فعليها أن تطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ثم يأتيها. أما إذا كانوا في سفر أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء أو ما معدوم، فالتيمم يقوم مقامه، تيمم بعد الحيض أو بعد النفاس ويأتيها زوجها لأنه طهارة. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائلة س من الكويت. الأخت السائلة تقول في رسالتها: أنا سيدة متزوجة منذ 17 ولي 6 قد عشت من هذه 17 5 فقط حياة سعيدة، والباقي أصبحت أكره فيها زوجي ولا أحب أن يعاشرني معاشرة الأزواج ولا أطيق النوم معه، فظننت أن هذا شيئا من السحر، فذهبت إلى السحرة وإلى الشيوخ، أعطوني بعض الحجب ولم أستفد منها وأنا لا أثق بأي منهم، ذهبت للأطباء النفسانيين ولم أستفد أيضا، وأنا أريد زوجي ولا أريد أحدا سواه، يوشك بيتي على الانهيار، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. هذا مرض عارض قد يكون من أثار السحر، وقد يكون عينا ما يسميه الناس النظرة والنفس، وقد يكون مررا سبب هذا الشيء. ولا يجوز اتيان السحارة ولا الكهنة ولا سؤالهم. فذهابك إلى السحارة والكهنة أمر لا يجوز، وقد أخطأت في هذا فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في صحيحه. والعراف هو ليدعي معرفة الأمور من طريق الجن، من طريق علم الغيب، هذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز إتيان الكهان ولا السحرة ولا سؤالهم، ولكن في إمكان أن تعالجي عند طبيب قد يعرف مثل هذه الأمور بأدوية معروفة من إبر أو حبوب أو غير ذلك، أو عند قارئ أو امرأة صالحة تقرأ تنفث عليك. إذا وجد امرأة صالحة قدمت على الرجل تنفث عليك وتقرأ عليك، فلعل الله يزيل بها العين أو السحر. وهكذا الرجل الذي يعرف بذلك يقرأ عليك من غير خلوة، يكون عنده وعندك أمك أو أخوك أو أبوك أو نحو ذلك من دون خلوة، ولعل الله ينفع بذلك. وفي الإمكان أيضا أن يقرأ لك في ماء يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وطه، ومع قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين، كل هذا يقرأ في ماء مع ما تيسر من الدعاء، مثل اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يعطيك من كل شيء وليك ومن شر كل نفس أو نحاس الله يشفيك بسم الله يعطيك. نكرر هذا المرات، نكرر هذا الدعاء 3 مرات لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك أو فعلت المرأة ذلك تشربين منه بعض الشيء وتروشي بالباقي، فهذا مجرم بإذن الله لعلاج السحر وحبس الرجل عن زوجته، وهو أيضا علاج للعين، فإن العين ترقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقة إلا من عين أو حمى. هذه أسباب قد ينفع الله بها، وقد جعل في الماء 7 ورقات من السدر الأخضر تدق وتجعل في الماء ويقرأ فيما تقدم، قد ينفع الله بذلك أيضا. وقد فعلنا هذا لكثير من الناس فنفعه الله بذلك، ومن ذكر ذلك العلماء ومنهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فإنه ذكر هذا في باب ما جاء في النشرة. فإذا كان عندك الكتاب فطالعيه أو اعرضي هذا على العلماء وهم إن شاء الله يقوم باللازم. أما السحرة والكهنة والعرافون فلا تسأليهم ولا تصدقيهم، ولكن عليك بعلماء الحق والقراء المعروفين بالخير حتى يعملوا لك هذه القراءة، أو المرأة الصالحة النساء الصالحات المدرسات المعروفات بالخير حتى يفعلن لك هذه القراءة، ولعل الله يمن بالشفاء والعافية بأسباب هذا. ومما ينبغي أن تعملي هو الدعاء، تسأل الله عز وجل أن يزيل عنك ما نزل بك، فالله سبحانه يحب ويسأل، وهو القائل سبحانه: أدعوني أستجب لكم. وهو القائل عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فعليك أن تسأل الله العافية والشفاء، وزوجك كذلك عليه يسأل الله لك الشفاء والعافية، فالمؤمن يدعو لأخيه، وهكذا أبوك وأمك كلاهما يسأل الله لك العافية. فالدعاء سلاح المؤمن، والله عز وجل وعد بالإجابة، فعليك بالدعاء والجد في الدعاء والصدق في الدعاء، لعل الله يمن بالشفاء سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من ميم عين ميم العنزي من جدة، يقول في رسالته: وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى، نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكبا معي في سيارتي، ودخلت السجن لمدة 35 يوما، وبعد خروجي من السجن قرر المرور بأن نسبة 25% من الحادث أو من الخطأ تقع علي، وعلى الطرف الآخر نسبة 75%. أرجو إفادتي عما يلزمني من كفارة، أفيدوني أفادكم الله. عليك الكفارة وعلى صاحبك الكفارة، عليكما جميعا، لأن الكفارة لا تتبعض، فعليك عتق رقبة وعلى صاحب عتق رقبة، فإن لم تستطيع فعلى كل واحد منكم صيام شهرين متتابعين، إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الخطأ ليس منك، وأن تقرير الشرطة ليس بصواب، وأن الخطأ من صاحبك هو الذي تعدى عليك، فليس عليك شيء، أن تعلم بنفسك. أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ وأنك فرطت في بعض الشيء فعليك أن تقوم بالكفارة، وعليه وأن يقوم بالكفارة أيضا، كلاكما عليه الكفارة، وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة. فإن لم تستطيع فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين 60 يوما متتابعة، ونسأل الله لكما العفو والتوبة. نعم، بارك الله فيكم. إذا كفارة القتل ليس فيها صيام، ليس فيها إطعام. بارك الله فيكم. إما عتق، فإن عجز فالصوم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردتنا من الأخت المرسلة ألف لام ميم من العراق، تقول في رسالتها بأنها فتاة متدينة وفي أسرة مستقيمة أيضا، لكن مشكلتها أنها تدرس في الصف الأول من الجامعة، والجامعة مختلطة بنين وبنات، فتسأل عن حكم اختلاطها بالشباب، وتقول إنها قد حاولت أن تترك الجامعة إلا أن والدها رفض وغضب وقال إن تركت الجامعة فإنني أطلق أمك، أو تقول حلف بأن يطلق أمي لو تركت الجامعة فقال ذلك أكثر من 3 مرات، فهل يحق لي أن أعصي والدي وأترك الجامعة، وهل يقع الطلاق على أمي؟ أما الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم، وليس لك أن تدرس في جامعة مختلطة، لأن هذا خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضك، فعليك أن تمتنعي من الدراسة في الجامعة المختلطة وتحفظي عرضك ودينك ولو غضب أبوك، لأن الرسول عليه السلام قال إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وعلى أبوك إن كانت عنده غيرة أن يتقي الله وأن يمنعك من الجامعة، لا يسمح لك بالجامعة بل يمنعك. هكذا يجب على الوالد الغيور والأم الغيورة، فإن اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم، فليس لك أن تختلطي بهم، وعليك أن تنزل البيت وما حصلت من العلم يكفي، وليس لك طاعة أبيك في هذا الأمر، كما لو أمرك بشرب الخمر أو بالزنا لا طاعة له في ذلك، وهكذا لو أمرك بالخروج سافرة أو مجردة أو مكاشفة لرأسك أو نحو ذلك كل هذا منكر، ليس لك طاعته، إنما الطاعة في المعروف كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال الله لنبيه ولا يعصينك في معروف، وهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالمعروف عليه الصلاة والسلام، لكن للتعليم والتبيين، والخلطة شرها عظيم وعاقبتها وخيمة، فاتق الله واحذري، وعلى والدك وعلى أمك أن يتقي الله جل وعلا وأن يمنعك من هذا، ولو طلق أمك لا يضرك فقد يرزقها الله خيرا منه، فطاعة الوالد في المعصية أمر لا يجوز، وكونه يهدد بالطلاق أيضا لا يجب عليك أن تدرسي في الجامعة المختلطة ولو طلق أمك، ونسأل الله لجميع الهداية. نعم، بارك الله فيكم. لكن لو فرضنا أنها خالفت والدها، فهل اليمين في حد ذاته يكون طلاقا أو هذا في التفصيل؟ نعم، يرجع إلى العلماء يسألهم. نعم، على والدها يسأل العلماء، إذا امتنعت ولم تخرج للجامعة فعليه يسأل العلماء إن كان طلق إن كان ظلم شيء، أما قول له أني مطلق هذا وعد، هذا وعيد لا يضر لا يقع بشيء، لو قال إن لم تذهبي للجامعة سوف أطلق أمك هذا ما بالوعيد لا يقع به شيء، أما إذا قال عليه الطلاق إن لم تخرجي إن لم تذهبي إلى الجامعة فهذا هو الذي فيه التفصيل، إن كان أراد بقول عليه الطلاق يعني حثها على الذهاب وتخويفها ولم تذهب فعليك كفارة يمين، أما إن كان قال ذلك عن قصد وأن متى لم تخرج إلى الجامعة ولم تذهب فأمها طالب، فإنه يقع عليها طلقة واحدة أمها بذلك طلقة إذا كان هذا الكلام صدر من أبيها، فإن لم تخرج لم تذهب إلى الجامعة فأمك طالق فإن يقع عليها طلقة بذلك إذا لم تذهب على نيته على حسب نيته، أما إذا كان ما نوى إلا التخويف لعلها تبادر وتذهب إلى الجامعة فالتخويف لا يكون إلا يمين على الصحيح، حكم اليمين. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السائل عبد الله أحمد، لم يذكر عنوانا، وهي موجهة إلى فضيلة الشيخ صالح العلي الناصر رحمه الله، وتعرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يقول السائل في رسالته: هل الميت يشعر بالذين يزورونه في المقبرة؟ وهل الواجب الوقوف أمام القبر أم يكفي دخول المقبرة فقط؟ أفيدونا أفادكم الله. الشعور من الميت بزائره الله أعلم، قد قال بعض السلف ذلك ولكن ليس عليه دليل واضح، ولكن سنة لنا معلومة أن نزور القبور وأن نسلم عليهم، فنقول السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، كل هذا مشروع. وأما يكون يشعر أو لا يشعر هذا يحتاج إلى دليل واضح، والله أعلم سبحانه وتعالى. ولكن لا يضرنا شعر أو لم يشعر، علينا أن نفعل السنة، يستحب لنا أن نزور القبور وندعو لهم ولو لم يشعروا بنا، لأن هذا أجر لنا وينفعهم، دعاؤنا لهم ينفعهم، وزيارتنا تنفعنا لأن فيها أجر ولأن فيها ذكر الموت ذكر الآخرة، فننتفع بها. والميت ينتفع بذلك أيضا، بدعائنا له واستغفارنا له ينتفع الميت بذلك. أما الوقوف على القبر فإنه على أي حالة، إن وقف على القبر فلا بأس، وإن وقف على حافة المقبرة وسلم كفى. إذا وقف على طرف القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله أن لكم العافية، يرحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين، كفى هذا. وإن اتصل بقبر أبيه أو أخيه ووقف عليه كان أفضل وأتم، ويصل إلى قبر أبيه أو أخيه أو قريبه أو صديق ويقف عليه والسلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك ورحم الله ورحمك الله وضاعف حسناتك ونحوها، طيب هذا أفضل وأكمل. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار يربح هذا المال، والربح متقارب وليس هناك اتفاق على معدل الربح، فهل هذا ربا أم لا؟ إذا اتفقتم على ذلك فلا بأس. أي سؤاله؟ يقول: لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار ليربح هذا المال، والربح متقارب شهريا ولكن بدون اتفاق على معدل الربح. إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح بثلث بربع فلا بأس، أما أنها تعطيك شيء معين 3-4-5-1% 5% فلا يجوز هذا لا يجوز. لكن إذا كان جزءا مشاعا تعطيهم مال يتصرفون فيه في البيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف الربع الربح لك ربعه لك خمسه هذا لا بأس به، هل يقال لها مضاربة وعملا؟ لا بأس به. أما أن يأخذوا بك المال ويعطوك شيئا معلوما ك5% أو 1% هذا ربع لا يجوز. وهذه رسالة وردت من جلال حاء ميم من العراق محافظة نينوى. يقول الأخ جلال في رسالته: رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها فأصبحت شقيقا لهذه البنت بالرضاعة، سؤالي: هل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج منها من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها؟ أفيدوني أفادكم الله. أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحدا، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ولو من زوجة أخرى، لأنك صرت ولدا لهما. إذا كان الرضاع 5 مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين فإنك تكون ولدا للمرأة المرضعة وولدا لزوجها صاحب اللبن وأخا لأولادهما جميعا، أخا لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره، وأخا لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة ومن غيرها، وصار هو أباك وصارت هي أمك، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحدا. أما إخوتك فلا بأس، إذا لم يرضعوا إخوتك لا بأس يتزوجوا من بنات هذا الرجل لأنهم ليسوا إخوة لهن، وإنما الأخ أنت الذي رضعت من أمهن فأنت أخ لهن. وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع، ولا من يرضع البنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، فالمحرم نكاحك أنت لأنك صرت أخاهن، وأما إخوتك فأجناب ليسوا إخوة. نعم بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من كمال محمد الحسن أحمد نور الدين من السودان الإقليم الشمالي. يقول الأخ كمال في رسالته: هل يجوز لي وأنا مسلم أن أطلع على الإنجيل وأقرأ ما فيه من باب الاطلاع فقط ولا لأي غرض آخر؟ وهل الإيمان بالكتب السماوية يعني الإيمان بأنها من عند الله أم نؤمن بما جاء فيها؟ أفيدونا أفادكم الله. على كل مسلم أن يؤمن بها أنها من عند الله، التوراة والإنجيل والزبور، يؤمن أن الله أنزل كتب على الأنبياء وأرسل وأنزل عليهم صحفا فيها الأمر والنهي والوعظ والتذكير والإخبار عن بعض الأمور الماضية وعن أمور الجنة والنار ونحو ذلك، لكن ليس له أن يستعملها لأنها دخلها التحريف والتبديل والتغيير، فليس له يقترئ التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو يقرأ فيه أو يقرأ فيهما أو يقرأ فيها، لأن هذا خطر، ربما كذب بحق أو صدق بالباطل، فإن هذه الكتب قد حرفت وغيرت ودخلها من أولئك اليهود والنصارى وغيرهم التبديل والتحريف والتقديم والتأخير، وقد أغنانا الله عنها بكتابنا العظيم القرآن الكريم، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر شيء من التوراة فغضب وقال: أجا في شكي من الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ننصحك وننصح غيرك ألا تأخذوا منها شيئا، لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من الزبور، ولا تقتنوا شيئا ولا تقرأوا فيها شيئا، بل إذا وجد عندكم شيء فادهنوه أو حرقوه، لأن الحق الذي فيها قد جاء من يغني عنه في كتاب الله القرآن، وما دخلها من التغيير والتبديل فهو منكر وباطل. فالواجب على المؤمن أن يتحرز من ذلك وأن يحذر أن يطلع عليها، فربما صدق بباطل وربما كذب حقا. فطريق السلامة سلمة منها إما بدفنها وإما بحرقها. قد يجوز للعالم البصير أن ينظر فيها للرد على خصوم الإسلام من اليهود والنصارى، كما دعا النبي بالتوراة لما أنكر الرجم اليهود حتى طلع عليها عليه الصلاة والسلام واعترفوا بعد ذلك. فالمقصود أن العلماء العارفين بالشريعة المحمدية قد يحتاجون إلى اطلاع التوراة أو الإنجيل أو الزبور لقصد إسلامي للرد على أعداء الله ولبيان فضل القرآن وما فيه من الحق والهدى، أما العامة وأشباه العامة فليس لهم شيء من هذا، بل متى وجد عندهم شيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور فالواجب دفنها أو إحراقها حتى لا يضل بها أحد. نعم بارك الله فيكم. بقية أسئلة الأخ كمال تعرض إن شاء الله في حلقة قادمة. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.